الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الظاهر أننا توقفنا عند حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وطبعا ربما نتقدم ونتأخر بالنسبة للأحاديث، أيضا أحيانا ربما أذكر لفظا غير اللفظ الذي عندكم بحسب المحفوظ الذي هو عندي، فربما ذكرت لفظا مسلم أحيانا، لكن بالنسبة لكم طبعا هو لفظ البخاري. أبو أيوب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. وهذا كثيرا ما يسأل عنه الصحابة، لا سيما من يأتي من الآفاقيين، فهم يريدون أسئلة وأجوبة مختصرة. أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. كما مر بنا حديث وفد عبد القيس: إنا نكون بيننا وبينك إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالمهم أنه هذا السؤال دائما على ألسنة الآفاقيين وعلى ألسنة الأعراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كأنهم يعني استغربوا هذا السؤال، لأن القضية ليست قضية فقط أخبرني وانتهى الأمر. فقالوا: ماله ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، يعني له حاجة، يعني وش الإشكالية؟ لماذا أنتم تقولون ماله ماله حينما هو رجل يسأل؟ فقال: أرب ماله، يعني حاجة له. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. وفي حديث أبي هريرة بنحو حديث أبي أيوب رضي الله عنه، إلا أنه قال: بدل وتصل الرحم وتصوم رمضان، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا هذا قبل أن تنزل بقية الشرائع التي جاءت في حديث طلحة، وأمره بشرائع الإسلام. فالحاصل إذا جاءت مثل هذه الحديث المجملة فهي مردودة إلى الحديث المفصلة، وطالب العلم إنما يأخذ الحديث بعد أن يضم بعضها إلى بعض، فلا يؤمن بحديث ويترك الحديث الآخر، لا بد أن يضم هذا إلى هذا، فلربما كان هذا مطلقا وهذا مقيد، ولربما كان هذا مجمل وهذا مفصل أو مفصل، أو ربما هذا عام وهذا خاص، مثل حديث جابر عند مسلم: يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة أحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. ومثل حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: قل لي يا رسول الله قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي لفظ غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أحيانا تكون الأحاديث مجملة، أحيانا تكون بينت بعضا ولم تبين البعض الآخر، فإذا الأحاديث تضم أو يضم بعضها إلى بعض لتكون وحدة واحدة. ثم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى، وهنا نكتة لما حصل لعيسى وما يقوله النصارى في عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله، وهذا لفظ البخاري، أما لفظ مسلم عبد الله وابن آمته، من شهد وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل أيها شاء أيها شاء. وأبواب الجنة ثمانية، لحديث عبادة، لحديث إذا صامت المرأة إذا طاعت إذا صامت المرأة أو إذا طاعت المرأة ربها الحديث، ولحديث أيضا عقب بن عامر. فأبواب الجنة كم؟ ثمانية، ولحديث سهل بن سعد. وأما أبواب النار فهي سبعة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. عباد بن الصامت أيضا يروي حديثا قريبا من هذا، يعني فيه شيء من الترغيب، والذي هو برواية الصنابه عند مسلم قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، والباكي اللي هنا الصنابح اللي هو تلميذ عبادة بن الصامت، فقال له عبادة بن الصامت مهلا لي ما تبكي؟ فوالله لئن استشهد لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا إلا حديثا واحدا لم أحدثكموه، وسوف أحدثكموه فقد أحيط بنفسي، يعني قد اقترب أجلي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. ثم يروي الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طبعا هذه الأسئلة أيضا ترد، كما أن ترد أخبرني بعمل يدخله بالجنة، أيضا في أسئلة أي الأعمال أفضل كثيرة، أي الإسلام خير، أي الذنب أعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجيب بحسب الحال، فهنا قال الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله، والحديث اللي هو حديث أبي ذر رضي الله عنه أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وحديث عبد الله بن مسعود أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في وقتها، حديث مفروع عند أبي داود الصلاة في أول وقتها. حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. في حديث عبد الله بن عمرو وابي موسى وجابر أي الإسلام خير؟ قال المسلم أن يسل أن أي الإسلام أو أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. المهم أن أفضل الأعمال اللي هو الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي الأعمال الأخرى بحسب الحال. فلربما يكون في زمان أفضل الأعمال بعد الإيمان بر الوالدين، يأتي في زمان أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، فمثلا في وقت الناس يتهاونون في وقت الصلاة يكون أفضل الأعمال بعد الإيمان اللي هو الصلاة في وقتها، مثلا في زمان الناس يتساهلون في بر الوالدين يكون أفضل الأعمال بعد الإيمان بر الوالدين وهلم جرا. فيقول وفي حديث أبي ذر أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ يعني اعتاقها. قال أفضلها أكثرها، أفضلها وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها، يعني أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تعين صانعا يعني ضايعا يعني عاجزا، أو تصنع لأخرق يعني شخصا ساذجا يعني غبيا بليدا ما يستطيع يخدم نفسه فتخدمه. قال: فإن لم أفعل، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذه مهمة لا سيما في زمن الفتن، في زمن المتشابهات، في زمن الشبهات، في زمن اختلاف الآراء. تكف شرك عن الناس وتقبل على نفسك، وسيأتي هذا مطولا في كتاب الفتن. ثم يروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله. في لفظ: لا تبرح أمتك، لا يتزال أمتك، حديث أبي هريرة، لا تزال أمتك تقول أو تسأل عن العلم حتى تقول هذا الله فمن خلق الله. ولذلك قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، يعني يسألون ويبالغون ويتنطعون حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. يقول أبو هريرة ومعه رجل قد يقول: قد سألني هذا وهذا الآخر، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا ناس من الأعراب قالوا: يا أبا هريرة، هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضربهم به وقال: قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين في هذا الباب من حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، وليستعذ بالله ولينته، لأنه من نزغات الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فليستعذ بالله ولينته، في لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، وهذا عند مسلم. وأما عند أبي داود من حديث أبي هريرة: فليقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعند أبي داود من رواية أبي زميل عن ابن عباس قال: وهو موقوف: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولذلك أبو زميل لما سأل ابن عباس عن هذا وقال أنه يجد شكا ضحك اللي هو ابن عباس، وقال: وهل نجا أحد من ذلك؟ حتى نزلت قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسند صحيح بعد هذه الآية: ما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سأل. وأما قوله في حديث أبي هريرة كما جاء عند الشيخين: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، هذا ليس من باب وجود الشك، وإنما هو من باب نفي وجود الشك عند إبراهيم. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام أن الشك ممتنع، كما أنه ممتنع علينا وأنتم أعلم بذلك وتعرفون هذا، هو أيضا ممتنع على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الوساوس نعم تأتي للإنسان، وطبيعي ترى تأتي للإنسان، وكانت تأتي للصحابة، وكانوا عندما تأتيهم بعضهم يضحكون، يعني الشكوك داخلية يردها الإيمان، تردها النفس المطمئنة. ولذلك جاء عند مسلم قالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن عبد المسعود: ذا تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. فطبيعي أن الإنسان يأتيه وساوس لكن يردها. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود لما قالوا: يا رسول الله، إن يكون أحدنا حممة يعني روثة أحب إلينا من أن يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن هي وسوسة. ولذلك بوب البخاري باب الوسوسة من الإيمان. الحاصل أنه يأتي مثل هذه الخطرات لكن يدفعها الإنسان بالدواء الشرعي. ثم يقول ثم يروي الشيخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فعيسى ما هي معجزته؟ معجزة طبية. مثلا موسى عليه معجزة طبية وغيرها، لكن المعجزة الطبية هي المشهورة. موسى هي معجزة في باب السحر، يعني مثل ما جاءوا به من السحر جاء بمعجزة تأتي على سحرهم، إنما صنعوا كيد ساحر. لكن موسى عليه السلام ماذا جاء؟ جاء بآية ليست من السحر في شيء، وإنما هي حقيقة حية تسعى، بيضاء يده بيضاء من غير سوء. فهذه أشهر معجزات موسى عليه السلام. لكن أشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عنه يشترك في هذا الباب في المعجزات مع الأنبياء، إلا أن عنده معجزة تختلف تماما عن معجزة الأنبياء. ما هي؟ اللي هو الوحي، اللي هو القرآن. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة؟ لأن هذه المعجزة باقية إلى قرب قيام الساعة، وبالتالي يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم يروي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وهذا الحديث له مناسبة، أن رجلا قال للشعبي إن من قبلنا من أهل خراسان رجلا يقول إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني ما سوى شيئا. فقال الشعبي حدثني أبو بردة حدثني أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، ورجل أو عبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران، ورجل، وهذا هو المناسبة، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غداءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، يعني أجر التأديب والتعليم أجر الاعتاق وأجر التزوج بها. ثم يقول الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث، فقد كان الرجل يرحل في هذا في العراق، فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك، يعني فيما أقل من هذا الحديث، يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة. وباب السفر والترحال في طلب الحديث باب يطول. ثم يروي البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وعند مسلم بلفظ طعم الإيمان. في رواية أخرى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود أنه لئن يوضع في النار بعد ما يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لئن يوضع في النار أحب إليه من أن يرجع أو يتلوث بالكفر. فالإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم. فهنا لفظ طعم الإيمان كما في رواية مسلم. أيضا جاء طعم الإيمان في حديث العباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وجاء أيضا عند أبي داود أيضا بهذا النحو. ثم يروي أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعند البخاري عند مسلم في بلفظ أو برواية أخرى أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وفي هذا روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس. قال لا والذي نفس محمد بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وهنا هذه الآيات تحمل على الإيمان الأكبر الإيمان الكامل. ومثل أيضا حديث الآخر حديث ابن أنس مالك والذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه. وفي لفظ مسلم أو قال لجاره ما يحب لنفسه, يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. أما الإيمان الناقص نعم قد لا يحب لجاره مثل ما يحب لنفسه, لكن هذا في إيمانه نقص. ثم يروي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه. طبعا أحيانا الألفاظ هذه أربع ثلاث أحيانا لا تفيد الحصر. لماذا؟ لأننا لو ضممناها إلى الأحاديث الأخرى وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحصر, وإنما يريد إعطاء نموذج لهؤلاء. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خلة منهن أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر, وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل, وإذا وعد أخلف. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينضم إلى هذا الحديث وأيضا متفق عليه. آية المنافق ثلاث, وفي لفظ من آيات المنافق ثلاث, هنا يدل على أن المسألة مسألة ذكر الأبلغ والأشد, وهذا النفاق هو نفاق عملي ليس نفاقا اعتقاديا. وهذا النفاق العملي إنما ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان, بخلاف الاعتقادي فإنه ينافي الإيمان كله. آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا وعد أخلف, وإذا تؤمن خان. معناه إذا أؤتمن خان جاءت بلفظين من حديثين, معناه جاءت من أيضا من حديث أبي هريرة, كذلك أيضا جاءت من حديث عبد الله بن عمر كما مر, لكن في الرواية الأخرى. قال زيادة زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم يروي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع, يعني كمثل شجرة الذرة, كل يعرف الذرة, واللي ذهب إلى اليمن أو ذهب إلى المناطق الزراعية هذه يجد أو يعرفها ويشاهدها كثيرا. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى. ومثل المنافق وفي لفظ ومثل الفاسق أو مثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء أو لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها, يعني اقتلاعها مرة واحدة. ومعروف هذا ما يسمى بشجر الصنوبر, يوجد في البراري يقتلع مرة واحدة, بمعنى أنه لا يسمح بالذهاب لا ذات اليمين ولا ذات الشمال إلا إذا جاءت ريح صرصر ريح عاصف اقتلعتها مرة واحدة. أما الخام من الزرع لا, فهي تقبل الميلان. فكذلك المؤمن هو كالخام من الزرع برواية حديث أبي هريرة, وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء, فهو كمثل الذرة شجرة الذرة في الابتلاء, يبتلى ثم يعود يرتفع الابتلاء, ثم يبتلى ويرتفع الابتلاء, ثم يبتلى ويرتفع الابتلاء, وهكذا. أما الكافر ربما لا يبتلى في حياته كلها, لكن يأتيه الموت كما تأتي هذه الريح هذا الشجر تقتلعه مرة واحدة. وهذا مثل المؤمن من حيثية الابتلاء أو من ناحية الابتلاء. لكن من ناحية العطاء حديث ابن عمر رضي الله عنه أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم, وفي لفظ بشجرة خضراء أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحت ورقها تؤتي أكلها كل حين. فوقع الصحابة في شجرة البوادي, ما هي الشجرة التي تشبه الرجل المسلم؟ فكل ذكر شجرة. ابن عمر يقول فوقع في نفسي أنها النخلة, فرأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أقول شيئا أو أتكلم بشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فأخبر ابن عمر أباه بأنه وقع في نفسه، فقال عمر رضي الله عنه: لئن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فتمنى أنه أن ابنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى تكون رفعة لابنه، ورفعة دائما رفعة الابن هي رفعة للأب. وهذا كما أسلفت هو بالنسبة أو مثل المؤمن من الحيثية العطائية، كذلك أيضا من حيث مثل آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في خارج الكتب الستة أن المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره أو لم تكسره. فيضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يضرب الأمثال للمؤمنين ويضرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب أمثالا للمؤمنين، لكن من حيثية أحيانا من حيثية وأحيانا من حيثية أخرى. ثم يروي البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللفظ لمسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن لفظ البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، بدون ذكر السبعين. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا المسلم روى الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، معناه البخاري ومسلم ذكر الإيمان بضع وستون، لكن مسلم ذكر الإيمان بضع وسبعون بدون شك، والبخاري ذكر بضع وستون بدون شك، ومسلم انفرد في قوله الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، فأفضلها قول لا إله الله وأثناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث عن الحياء طول، لكن نذكر منها حديث قتادة عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: دخلنا على عمران ومعنا بشير بن سعد، فقال عمران: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء خير كله، وقال الحياء كله خير. ماذا قال بشير؟ قال: إنا لنجد، يعني نقرأ في التوراة وفي الإنجيل في الكتب المتقدمة أن منه سكينة ومنه ضعف. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ يعني أنا أقول قال الرسول الحياء كله خير وأنت تقول منه؟ وكأن عمران أنكر على بشير قوله إن منه سكينة ومنه ضعف، فأعاد عمران الحديث اللي هو الحياء لا يأتي إلا بخير والحياء خير كله، فأعاد بشير الحديث، فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فغضب عمران رضي الله تعالى عنه، يقول قتادة: بدأنا يعني نسكنه ونقول إنه منا أبا نجيد، إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني ترى بشير منا يعني من أهل السنة ليس من أهل الخوارج، وإنما أراد فقط أنه يأخذ ويعطي فيما قرأه من الكتب المتقدمة، يعني لا تعجل عليه في الحكم. كم أخذنا من الكتاب؟ طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس. نعم، حديث أنس. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان. حديث ابن عباس. ابن عباس طبعا سمعنا في الخطبة الماضية والخطيب الشيخ حسين على الشيخ وذكر هذا الحديث، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، سمعته؟ ما حضرت الخطبة. من حضر الخطبة؟ ذكر هذا الحديث فأخرجه من طريق من؟ من حديث طريق ابن عباس عند الشيخين، لكن أخرجه من طريق من؟ من طريق؟ لا. نعم؟ لا، من طريق أبي بكر. طريق أبي بكر عند من؟ عند ابن ماجه. طيب، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ عودا رطبا فكسره اثنتين فغرز على كل قبر واحدة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب لو فعل أحد هذا الفعل يوافق؟ نقول لا يوافق عليه. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وما الدليل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نرد عليه؟ ماذا يقال؟ أنه علم ما علم حال الرجل. أنت تعلم حال الرجل؟ ما تعلم حال الرجل. فإن كنت تعلم حال الرجل فأنت تدخل في هذه الخصوصية، لكنك لا تعلم هذا حال الرجل. نعم. طيب، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، حديث من؟ حديث أبي هريرة. فنزلت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. أي سورة هذه الآية؟ سورة الأحزاب. إن له دسما، ما هو؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض فقال إن له دسما. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث من؟ عبد الله بن زيد. طيب، أهل العلم أخذوا من هذا الحديث قاعدة كلية في ضمنها قواعد جزئية. الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أو اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. طيب، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم له من زوجة؟ 9 نسوة. طيب، ماذا كان هديه في الاغتسال؟ كان يطوف عليهن كلهن ولا يغتسل. كان له، قال في حديث قتادة عن أنس أن أصلم كان له 11 نسوة يطوف عليهن ويغتسل. يطوف عليهن بغسل؟ بغسل واحد. بغسل واحد. لكن جاء عند أبي داود من حديث عطو، حديث أبي رافع، لكن جاء من حديث أبي رافع عند أبي داود بسند صحيح قال يغتسل يا رسول الله لا تغتسلوا منهن مرة واحدة، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا أزكى وأطيب وأطهر، يعني يعاشر هذه ثم يغتسل، ويعاشر هذه ثم يغتسل، وهذا هو غالب هديه. أما هذه الحالة فهي حالة لبيان ماذا؟ لبيان الجواز. نعم. طيب، عجب الله من رجل على رأس شظية عند من؟ عقبة بن عامر. عند من؟ حديث أبي داود. أكمل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من رأس رجل في جبل بشظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ إثبات عجب الله. أي إثبات العجب. إثبات العجب. العجب عند الله. عند الله عز وجل. تعالى. ممكن تذكر آية في القرآن إثبات العجب، أن الله يعجب؟ ها؟ نعم. بل عجبتم ويسخرون. بل عجبتم ويسخرون. وفي سورة الرعد ماذا قال الله تعالى؟ وإن تعجب فعجب قولهم. تذكر حديثا في الصحيحين على ما بعد العجب. عجب الله من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، كلاهما يدخلان الجنة. طيب، التكبير في العيدين كم في الركعة الأولى؟ في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 5. لحديث عائشة وحديث ابن عمرو. طيب، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كما ورد عن حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أن شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له ثم وعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى إلى المصلى فرقى على المنبر ثم قال يا أيها الناس إنكم قد شكوتم كذب دياركم واستئخار المطر إبان زمانه عنكم وإن الله عز وجل أمركم ووعدكم أن يستجيب له ثم قال الحمد لله أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. لا إله إلا الله يفعل ما تريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل لنا قوة، واجعله لنا قوة وبلاغا إلى حين. قال: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم حول وجهه على الناس، ثم قلب أو حول رداه. طيب، كم يوم الجمعة من ساعة؟ يوم 12 ساعة كما ورد في حديث جابر قال: فالتمسوها في آخر العصر. فيوم الجمعة 12 ساعة؟ نعم. قال: وساعة الاستجابة في آخر ساعة من العصر. ما هو الحد دليل؟ حديث جابر قال الله عليه وسلم: الجمعة 12 ساعة، فالتمسوها في آخر ساعة من العصر. ما من دابة إلا وهي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا هي مسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح إلى حين تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. من غسل واغتسل يوم الجمعة من عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. سمر بن سمر الجنود. على ماذا تستدل هذا الفقهاء استدلوا بهذا الحديث؟ على أن غسل الجنة، على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. طيب، يعني والطرف الآخر استدلوا بوجوب غسل يوم الجمعة في حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم. واجب على كل مسلم. طيب، نعم. حج. طيب، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، ولأهل نجد عرقا. فقال: ولأهل نجد ذات عرق. فقال: ولأهل نجد ذات عرق. ذات عرق؟ أو لا، لأهل العراق ذات عرق. ولأهل نجد قرنا. نعم، قرنا. فقال: هن لهن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة: وإن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حديث أنس: ركب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيته ومنبر يضوت من رياض الجنة. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأنس. نعم، هذا كتاب الحج. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد وابي هريره رضي الله عنه. يتركون المدينه على خير ما كانت، لا يغشاها الا العوافي. حديث من؟ حديث ابي هريره. نعم، لا يدخل الجنه، لا يدخل المدينه رعب المسيح. حديث من؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه. ويقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. حديث من؟ حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. انك بطحاء مباركه. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه وردت في حديث عروة قال: سألت عائشة إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، نصرت بالصفا وهلك تعاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أربعا ويصلي بالمدينة في ذي الحليفة ركعتين. حديث العصر أنس. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. حديث من؟ جابر جابر رضي الله صح. يقول ابن مسعود: إذا نعس أحدكم في صلاته. حديث من؟ عائشة. ويعقد الشيطان في قافية رأس أحدكم. أبي هريرة. ويتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أبي هريرة. إذا أتيتم من صلى الفجر في جماعة. حديث من؟ أو لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. حديث من؟ أبي هريرة. والذي تفوت صلاة العصر كأنه وتر أهله وماله. ابن عمر. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى وإني لأسبحها. حديث من؟ حديث عائشة. وأنس. إن الله ينزل حين يمضي ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. أبي هريرة. وإن في الجمعة لساعة. أبي هريرة. حتى يقول القائل قد نسي، يرفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد نسي. أنس رضي. الصبح أربعة، لا الصبح أربعة. أنس. فليتحرى الصواب. حديث من؟ ابن مسعود. جاء حديث السجود السهو من عدة طرق من الصحابة، من حديث ابن بحينة وابن مسعود وابي هريرة. أبي هريرة. نعم. طيب جاء صلاة الخوف من حديث سالم بن حثمة، من حديث جابر، من حديث جابر، من حديث صالح بن خوات. جاءت حديث صلاة الكسوف من حديث عائشة، من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس، من حديث أسماء، من حديث عائشة، من حديث المغيرة، من حديث أبي موسى. طيب حديث الاستسقاء من حديث أنس وعبد الله بن زيد. طيب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث من؟ ابن عمر. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا حتى إذا كبر صلى جالسا، حديث من؟ عائشة. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، حديث من؟ أبي هريرة. طيب التشهد الأول جاء من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود. طيب التشهد الآخر جاء من حديث أبي حميد وأبي سعيد وأبي بن كعب. إنما جعل الإمام ليتم به، حديث من؟ أبي هريرة. طيب كتاب الصلاة. نعم كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. طيب أمر بلان يشفع الأذان ويتر الإقامة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله. طيب إذا رأيتم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله. وفي حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. حديث ضمان بن ثعلبة جاء من طريق من؟ في ماذا؟ حديث ماذا؟ ضمان بن ثعلبة، حديث من؟ حديث أنس. وحديث المسيء صلاة حديث جاء من طريق أبي هريرة رضي الله. في وجوب صلاة أو وجوب قراءة الفاتحة جاء من طريق عبادة رضي الله تعالى قال عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طيب الاستفتاح جاء من حديث عبده، من حديث عبدة بن أبي لبابة عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا عند مسلم لكن في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله قال إسكاتك ما بين التكبير، من حديث علي أيضا رضي الله. وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند من؟ عند مسلم رضي الله. عند مسلم. طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إسكاتك، كان رسول الله يقول لن يكثر في أن يقول في ركوعه وسجوده، من حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى. وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس خلف أبي بكر. عند مسلم من حديث ابن عباس ومتفق عليه من حديث أنس رضي الله. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، حديث من؟ حديث حديث عائشة رضي الله. وجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا، حديث من؟ سهل بن سعد رضي الله. أو حديث أبي جحيفة، أبي جحيفة نعم حديث أبي جحيفة، أبي جحيفة. طيب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، حديث أبي هريرة رضي الله فهدانا الله والناس لنا تبع، في اليهود غدا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث من؟ أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد. ومن طريق آخر قال قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفي رواية وأن يمس طيبا إن وجد. طيب إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، حديث من؟ حديث أبي حازم عن سهل، حديث حازم بن دينار عن سهل بن سهل عن سهل بن سعد. طيب فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. من إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب، حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. روت أم عطية في كتاب العيدين حديثا قالت فيه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وفي رواية والعواتق. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات، حديث من؟ عباس رضي الله عنه. في أي آية هذه الممتحنة؟ إن لكل قوم عيد عيدا وهذا عيدنا. حديث عائشة رضي الله عنها. دعهم يا عمر. حديث ابن عمر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حديث أبي يعلى. أبي يعلى بن أمية. في أي آية هذه السورة؟ في أي سورة فيها هذه الآية؟ الزخرف. نعم. الزخرف. من حديث جابر بعد حديث مالك مصاصة إلى نهاية كتاب الدين. طيب. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما أكمل. حديث مالك. حديث أبي موسى رضي الله عنه. جنتان من فضة أنيتهم وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهم وما فيهما وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر عن وجهه في جنة عدن. لقد قف شعري. حديث من؟ حديث مسروق سأل عائشة رضي الله عنها. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث من؟ حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا رقية إلا من عين أو حمى. حديث من؟ حديث عمران عن موقوفا عن عمران. لا عمران لا رقية إلا من عين وحمى فذكر كالرقمة في ذراع الحمار. حديث من؟ كالرقمة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيها لا ترى ما قد بلغنا. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. حديث من؟ أبي هريرة. طيب. من المزارعة إلى نهاية الحدود. المزارعة إلى نهاية الحدود كتاب الحدود. طيب. الثلث والثلث خير والثلث والثلث كثير. حديث من؟ حديث سعد. العائد في هبته كالكلب. حديث عمر وجاء من حديث ابن عباس. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث من؟ حديث النعمان بن بشير. والعمرة جائزة. حديث من؟ أبو هريرة. وإذا اختلفتم في الطريق حديث ليس صحيح. جعل عرضه سبعة أذرع. أبو هريرة. هذا رسول الله سلم بالشفعة. حديث من؟ ما في شفعة. ها؟ في كتاب الشفعة. كيف؟ لا يوجد كتاب الشفعة. لا في باب الشفعة من أسلف من حديث جابر رضي الله. هذا في البيوع شيخ ممكن. نعم في البيوع. أنت الآن من كتاب المزارة. طيب من أسلم فليسلف من. طيب ما من أحد له وصية. حديث ما حق عمر إلا وصية مكتوبة. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لشطر ما يخرج. عن ابن عمر. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على شطر ما يخرج منها وقس وأعطى نساءه 100 وسق 80 وسق تمر 20 وسق شعير. قال فقسم عمر خيبر فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة عند مسلم وحفصة اختارت الأرض. فدعا أهل خيبر ابن عمر رضي الله عنهما فقام عمر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن عبد الله ابن عمر خرج إلى ماله في خيبر فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا ونهمتنا وقد رأيت إخراجهم. فلما عزم على إخراجهم جاءه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين كيف تخرجنا وقد عاملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال أتظن أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال إنما كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأخرجهم عمر وأعطاهم بعد قيمة ثمارهم أموالا وحبالا وغير ذلك. وفي رواية أجلاهم من جزيرة العرب إلى تيماء وأريحة وفيها وأجل اليهود والنصارى من الحجاز. فأخرج اليهود من جزيرة العرب. حديث من؟ هذا ما هو موجود. طيب ما من مسلم يغرس غرسا. حديث أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخميس فبكى حتى بل دمعه العصا. قلت أي أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال حتى بل دمعه العصا. نعم. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا فلا تضلوا بعده أبدا. فاختلف فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر ما له؟ فقال ذروني فما أنا فيه ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال خير مما تدعونني إليه. قال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد به وجعه وعندنا وحسبنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية إن الرزية كل الرزية أن ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب لاختلافهم. الصيام الأحاديث أبي موسى كتاب الحج. طيب إنما الصيام جنة حديما أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان حديما أبي بكر. نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين حديما صيام يومين حديث يوم تأكلون يوم فطركم من نسككم حديث يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم حديما أبي عبيد مولى أبي زهير. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف بسائل الخضر والرابع. ليس البر أن تصوم في السفر حديث من؟ ليس البر أن تصوم في السفر حديث أنس. ليس البر أن تصوم في السفر ليس البر ذهب المفطرون جابر وذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حديث من؟ أنس رضي الله. فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حديث هذه ابن حاتم وحديث نهى عن الوصال في الصيام في ثلاثة حديث حديث أنس وأبي هريرة وعائشة إن لنفسك عليك حظا حديث من؟ ابن عمر. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا نام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق حديث من؟ عائشة ابن عمر رضي الله عنهما. اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط حديث من؟ العشر الأوسط حديث أبي هريرة وعائشة. العشر الأوسط عشر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا دخل العشر ماذا؟ شد من الزرع وحيا ليلة ويقضى حديث من؟ عائشة. صام أو اعتكف عشرا من شوال حديث من؟ عائشة. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حديث من؟ حديث أبي هريرة. فنادى ببراءة حديث من؟ فنادى ببراءة حديث ابن عباس رضي الله. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر حديث هذا حديث حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس. وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إلى حديث جابر لا أكل ثومنا وبصلا. نعم. وإلى حديث جابر من أكل ثومنا وبصلا. نعم. من أكل ثومنا وبصلا فليعتزلنا حديث من؟ حديث جابر رضي الله تعالى. طيب جنتان من فضة حديث من؟ حديث موسى رضي الله عنه. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا بين النائم بين النائم واليقظان وذكر رجلا يعني بين الرجلين إذ جاءني وذكر رجلا يعني بين الرجلين وذكر رجلا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ أنس رضي الله تعالى. لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي حديث من؟ أنس رضي الله تعالى. إن من أعظم الفرح حديث من؟ حيث واثلة بن الأسد ويلكم ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عبد الله بن ليس من رجل دعا لغير أبي حديث من؟ حديث أبي ذر. من حلف على ملة غير الإسلام عامدا كاذبا حديث من؟ ثابت من الضحاك. إن الإسلام لا يرز المدينة كما تارز الحية إلى جحر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسلمت على ما أسلفت من خير حديث من؟ حديث حكيم بن حزام. والمسلم من سلم والمسلمون من لساني ويدي حديث من؟ عمر رضي الله عنه. من الله كتب الحسنات. نعم. من عمر حديث من عمر. من الحسن إن الله كتب الحسنات والسيئات. من عباس. وسبب مسلم فسوق قتال وكفر. حديث مسعود. وخذ بالأول والآخر. حديث ابن مسعود. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من خالد الجهني. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث من؟ حديث مسعود رضي الله. قال ابن مسعود وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب جاء أهل اليمن هم رقوا أفئدة وألينوا في لفظ أضعف قلوبا. حديث أبي هريرة رضي الله. ومن حديث جاء أيضا بنحوه من حديث أبي مسعود لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. في رواية آية المنافق ثلاث. الأول في حديث أنس حديث البراء. وفي حديث أنس على آية المؤمن يحب الأنصار. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث ابن عمر. وثلاثة يؤتون أجرا مرتين. حديث أبي موسى الأشعري. ولمن بضع وسبعون أو بضع وستون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه. فنزلت اقرأ. حديث جابر. ونزلت يا أيها المدثر. حديث جابر رضي الله عنه. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألوني عن مسرايا. حديث جابر رضي الله عنه. إنه قد قشب ريحها أحرقني ذكاء. حديث جابر رضي الله عنه. بين أنا أو أسري بي فأتيت على موسى وهو ضرب رجل ضرب كأنه من رجال شنوء. حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ليلة أسري بي رأيت موسى فإذا هو رجل آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء. ورأيت موسى ورأيت عيسى فإذا هو مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض إلى الحمرة والبياض سبط الشعر. ورأيت الدجال ورأيت مالكا خازن النار ورأيت الدجال. هذا من حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو ابن عباس. عباس حديث ابن عباس. ابن عباس. طيب وأنذر عشرتك الأقربين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكل نبي دعوة مستجابة. أبي هريرة. فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فقيل هذه أمتك. فقيل هذه أمتك ويدخل منهم سبعون رجلا سبعون ألفا بغير حساب. سبعون ألفا بغير حساب يدخلون الجنة بغير حساب. فقام فدخل وفي حديث في سهل بن سعد سبعون ألفا أو سبعمائة ألف متماسكون لا يدخل آخر بعضهم آخر بيد بعض لا يدخل آخر حتى يدخل لا يدخل أولهم حتى يدخل آخر. يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل حمل حملة وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج مأجوج ألف منكم رجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. فكبروا فحمد الله وكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. فكبروا ثم قال ما أنتم في الأمم من قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. إذا أحدث أحد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم. أبي هريرة رضي الله تعالى. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. أبي هريرة رضي الله. طيب جاء الغسل غسل الجنابة من حديث عائشة ومن حديث من حديث ميمونة رضي الله عنها. لفظ ميمونة قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده في الإناء ثم فغسلها ثم وضع يده على الجدار أو الحائط ثلاثة. كان صلى الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه بالصلاة من حديث من؟ عائشة رضي الله عنه. ومن حديث ابن عمر؟ حديث عمر أن عمر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال توضأ للصلاة واغسل ذكرك. حكم المرأة المستحاضة ما هو؟ تغتسل كل صلاة حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن فاطمة قال أن فاطمة بنت أبي حبيشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ثم إذا أدبرت فاغتسلي عنك ثم صلي وتوضئي لكل صلاة. الفطرة خمس حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما هم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة؟ الختان الختان والاستحداد وقص الشارب والختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار خالف المشركين حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ماذا ما هي المخالفة؟ قال وفروا اللحى وقصوا الشوارب أو احفوا الشوارب. إنما بعثتم ميسرين حديث ولم تبعثوا معسرين حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وأصل الحديث عن أنس رضي الله عنه قال بال رجل في المسجد فقام ولي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموه فدعي فأوتي بماء المني طاهر أو نجس؟ المني طاهر أو نجس؟ طاهر طاهر. لحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وإن بقع الماء في ثوبه ويخرج وإن بقع الماء في ثوبه. طيب هذا يدل على ماذا؟ إذا كان والأغسل إذا كان ها؟ إذا كان رطب يغسل كله هذا من باب التنزيه من باب التنزيه نعم يعني لحديث الآخر ما هو تذكره؟ حديث عائشة رضي الله عنها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. طيب المذي نجس أو طاهر؟ نجس. نجس لحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما هو؟ قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا في رواية المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المكان التي فقال اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. وعند أبي داود اغسل ذكرك وأنثيك. هذا يدل على ماذا؟ على أن نجس. طيب لو رخص لهم في هذه الآية لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. حديث من؟ شقيق. نعم حديث شقيق. حديث شقيق عن عبد الله عن أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن أبي موسى. عن أبي موسى أو أبي عن ابن مسعود قال كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود. نعم قال كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود فقال النبي فقال عبد الله فقال أبو موسى لعبد الله بن طيب مسعود فجعل أبو بكر يطعن في خاصرتي ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى. فنزلت آية التيمم صعيدا طيبا طيبا فقال